أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء نحن بالعودة إليكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد من حصتكم، حصة أسوار التاريخ. أيها السادة والسيدات، سنحاول في هذا اللقاء الخوض في موضوع جديد يتعلق بمسار الثورة التحريرية المباركة، ونحن على بعد أيام معدودات من احتفالنا بالخامس من يوليو من عام 1962. أيها السادة والسيدات، لقد ساهم القلم بشكل كبير في دعم الثورة الجزائرية، وظهر بذلك العديد من أهل الثقافة والأدب الذين حملوا سلاح الأدب والشعر والتاريخ وغيره من المعارف، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. الأدباء والشعراء كثيرون في هذه المرحلة، وقد حاولنا أو سنحاول في هذا اللقاء أن نختار عينة من هؤلاء. إنه الشاعر والأديب محمد بن عبد الله الشبيكي، المدعو أشبوكي، الذي فقدناه منذ 6 سنوات خلت، ففي 13 من جوان من عام 2005، وعن عمر قارب 89 سنة، فقدت الجزائر هذا المعلم، معلم من معالم الأدب والجهاد والنضال، جهاد قضاه في أماكن كثيرة من هذا الوطن. هذا الرجل الذي كتب في معتقلاته التي كان يعيشها أو يعيشها في تلك المرحلة، كتب عن الوطن وعن العقيدة والأناشيد، وهو أيضا صاحب رائعة جزائرنا يا بلاد الجدود، كما كتب في الاجتماعيات والذكريات والمناسبات والذاتيات والمنوعات وحتى الإخوانيات. الرجل ابن الشريعة هو الذي كتب كل هذه المقالات وكل هذه الأدبيات والشعريات خلال هذه الفترة من تاريخ الثورة وتاريخ الوطن الجزائر. أيها السادة والسيدات، للحديث عن هذا الشاعر، شاعر الثورة محمد بن عبد الله الشبيكي، المدعو الشبوكي، يسعدنا أن نستقبل الدكتور مسعود كواتي، أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر. أهلا بكم أستاذنا الكريم مسعود كواتي. أهلا وسهلا. سيكون معنا أيضا الدكتور محمد الأمين بالغيث، وهو رئيس المجلس العلمي بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر. أهلا بكم دكتور محمد الأمين. أهلا وسهلا والسلام عليكم. أبدأ بكم دكتور مسعود كواتي، أريد منكم إذا سمحتم أن تتكرموا بتعريف المعرف أصلا، وهو المرحوم شبوكي، محمد شبوكي. عرف أنا وعرف المستمع الكريم بهذه الشخصية الفاعلة وغيرها إذا شئت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بودي في هذه المناسبة نترحم على روح هذا الرجل المجاهد الشاعر. هو محمد بن عبد الله الشبيكي المعروف بالشبوكي، والذي ينتمي إلى أسرة آل الشبوكي الحميدية، نسبة إلى عرش ولد حميدة المتفرعة عن قبيلة الممشى الكبرى. ولد الشيخ شبوكي خلال سنة 1916 بمنطقة ثليجان المنضوية تحت دائرة الشريعة من ولاية تبسة، في وسط أسرة محافظة ومتدينة، حيث بدأ تلقي المعارف في مسقط رأسه على يد والده في بداية الأمر، فحفظ ما تيسر من القرآن الكريم، ثم التحق بعدها بالكتاب فاستكمل استظهار القرآن الكريم كاملاً كما درس وحفظ عددا من المتون العلمية وشيئا لا بأس به من أشعار العرب القدامى كامرأ القيس ابن الملوح وعنتر ابن شداد العبسي والشنفرة وزهير ابن أبي سلمى. ولاستكمال تعليمه توجه إلى تونس في بداية الثلاثينات، حيث استقر في مدينة نفطة بالجنوب التونسي التي كانت تعتبر مقصد عدد كبير من الطلبة الجزائريين كالأستاذ المرحوم الدكتور موسى القبال والشيخ المرحوم عبد القادر اليجوري والشيخ عبد الحفيظ بدري رحمه الله والشيخ الطاهر سعدي حراث الصديق الحميم للشيخ الشبوكي. فدرس على مجموعة من الشيوخ الفضلاء كالشيخ محمد بن أحمد والشيخ إبراهيم الحداد والشيخ محمد العروسي العبادي والشيخ التابعي. بعدها انتقل إلى تونس العاصمة لمواصلة التحصيل العلمي، فالتحق بالجامعة الزيتونة المعمور سنة 1934 واستمر يغترف العلم حتى تقريب سنة 1942 حيث تحصل على شهادة التحصيل. وقد خلد الشاعر الشبوكي هذه المرحلة في شعره. نجد كذلك بعد أن انتهى من الدراسة في تونس عاد إلى أرض الوطن وانخرط في سلك التعليم بالمدارس الحرة غير الحكومية، أي التي لا تخضع لإشراف السلطة الفرنسية والتي تنضوي تحت جمعية العلماء المسلمين. فدرس في مدرسة التهذيب للبنين والبنات بمدينة تبسة وشيدت هذه المدرسة سنة 1934، كما درس بمدرسة الحياة بمدينة الشريعة التي تأسست في 14 نوفمبر 1944، كما تبوأ إدارتها. وفي ذلك كتب عنه محمد الحسن فضلاء بقوله: وأدار الشيخ الشبوكي هذه المدرسة الشاعر والمربي الفاضل محمد الشبوكي أحد أقطاب الحركة الإصلاحية في البلدة، وهو من الرجال الحاملين للوائها والعاملين بها. كما درس في مدرسة التربية والتعليم بمدينة باتنا المشيدة من طرف رجال الإصلاح بحاضرة الأوراس سنة 1937. وكان الشيخ الشبوكي من ضمن الموفدين من الجمعية في جولات الوعظ والإرشاد خلال شهر رمضان المعظم والمناسبات العامة لتفقد الحركة الإصلاحية ببعض المدن، فتعرض للإيقاف والاستجواب مثل ما حدث له في مدينة عنابة سنة 1934. فما كان على الشيخ البشير الإبراهيمي طيب الله ثراه سوى الكتابة في جريدة البصائر عن المضايقات التي تعرض لها أو يتعرض لها الإصلاحيون من رجال الجمعية، ومن بين هؤلاء الشيخ الشبوكي. فقال: منذ 3 أشهر ذهب وفد من جمعية العلماء مركب من الشيخين محمد الشبوكي وكامل الحناشي إلى عنابة لتفقد الحركة الإصلاحية بها، فكان البوليس أتبع لهما من ظلهما من الدقيقة التي وصل فيها وما أقام فيها ليلة حتى دعي إلى الكوميسارية وحبس فيها 4 ساعات ونصف. طرحت عليهم أسئلة غير معقولة ولا معتادة على صورة تشبه بحث المجرمين في الشدة والدوران والإرهاق وتغليظ القول، ثم فتشت حقائبهما وأوراقهما وكتبهما العربية طبعا، كما حجزتهما الكوميسارية ما يقرب من يومين حتى تدخلت بعض الهيئات المنتصرة للحق إلى آخر ما قال. ولم يقتصر عمله أو عمل الشيخ شبوكي في مجال التربية والتعليم، بل شارك في النضال السياسي الوطني حيث كان عضوا عاملا في جمعية العلماء سابقا، التي أصبح عضوا في مجلس الإدارة في مرحلتها الأخيرة رفقة الشيوخ محمد عبد اللطيف سلطاني وحمزة بوكوشا وأحمد حماني وأحمد النعيمي وبعزيز بن عمر وعلي بن المغربي والمولود النجار والهبر المجاوي والسعيد الصالحي وعبد القادر اليجوري ومحمد صالح بن عتيق. ألقي على الشيخ شبوكي القبض خلال شهر فيفريس 56 من طرف السلطات الفرنسية بسبب نشاطه الوطني والثوري، فذاق مرارة السجن في المعتقلات مدة 6 سنوات إلى أن أطلق سراحه في يوم 16 مارس 1962. وخلال سنوات الاعتقال نجد بأنه زار عدد يعني من المعتقلات كمعتقل بول غازيل ومعتقل بوسوي والعديد من المعتقلات. وبعد استعادة السيادة الوطنية التحق بالتعليم فدرس بمتقنة تبسة رفقة الأستاذ عبد الحميد بدري، وناضل كذلك في صفوف جبهة التحرير الوطني من أجل البناء والتشييد بعد أن واجه الاستعمار البغيض وحارب وجه ليله السديم، وترأس المجلس الشعبي البلدي في بلدة شريع لمدة طويلة لوطنيته وعدله وصرامته في تسيير شؤون البلدية، حيث أطلق عليه الناس اسم عمر بالخطاب، وشارك في المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة كعضو، ثم أصبح رئيسا له وانتخب نائبا لولاية تبسة في المجلس الوطني الشعبي خلال الفترة التشريعية الثالثة، واختير المرحوم محمد شبوكي عضوا في المجلس الإسلامي الأعلى. وعلى الرغم من الجهود التي كان يقوم بها في ميدان التربية والتعليم والمشاركة في بناء الوطن من خلال العمل والنضال السياسي بانتمائه إلى حزب جبهة التحرير الوطني، فإنه لم يتأخر عن المشاركة في ملتقية الفكر الإسلامي التي كانت تعقدها وزارة شؤون الدينية والتعليم الأصلي، منها الملتقى 15 بالجزائر العاصمة سنة 81، الملتقى 17 بقسنطينة 83، الملتقى 19 ببجاية 95، وملتقى تبسة سنة 89. وكان الشيخ محمد شبوكي يلقي دروس الوعظ والإرشاد في عديد المناسبات الدينية في رمضان المعظم وعيد الفطر وعيد الإضحى، حيث يستفيد الحضور من ثقافة الرجل الغزيرة التي تلقاها منذ صغره في مسقط رأسه وفي نفطة بالجنوب الجزائري وفي الجامعة الجنوب التونسي وفي الجامعة التونسية بالعاصمة. وحسب صديقي الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث، فهو من الرواد الحافظين للسيرة النبوية بكل تفاصيلها الدقيقة. ويؤكد الأستاذ محمد الطاهر فضلاء على ثقافة الرجل الغزيرة وحفظياته الكثيرة بقوله: فرصيده اللغوي والأدبي ومروياته الشعرية والنثرية ونماذجه ومحفوظاته التراثية والموسوعية، كل هذا يحمي قلمه من الزيغ الشائن. وفي سنة 1988 حج إلى بيت الله الحرام وأدى مناسكه، وتوفي الشيخ شبوكي رحمة الله عليه يوم 6 جمادى الأولى 1426 هجرية الموافق ل 13 جوان 2005. شكرا دكتور مسعود على التعريف بهذه الشخصية التي نترحم عليها جميعا. دكتور محمد الأمين بالغيث، طبعا أستاذ مسعود كواتي منذ قليل أعطانا الجانب الأكاديمي، الجانب المعرفي، الجانب العلمي إذا شئت، في ما عرفه عن المرحوم شبوكي رحمة الله عليه. أنتم عايشتم الرجل رحمة الله عليه، ماذا تقولون عن المرحوم محمد شبوكي أو الشبيكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. السادة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صديقي العزيز الشيخ محمد الشبوكي كما يلقبه أهل الشريعة، شخصية كاريزماتية، شخصية متميزة. كنا ونحن أطفال نخشى الاقتراب من البلدية، وبلديتنا هي أشبه بالقصر، القصر العتيد، فكان يحمي هذا العرين، كان الأسد الذي يحمي عرينه، وكان الناس كلهم في الشريعة يهبون الرجل بشكل متميز، أولا لأخلاقه العالية والانتمائه إلى سلك المعلمين والعلماء، ولأمر ثالث فقد كان كما ذكر الأستاذ الكريم مسعود كواتي كنا نشبهه بالخليفة الراشدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر بالخطاب، فقد كان عمر بالخطاب يضرب بالدرة وكان الشيخ محمد يضرب بالعكفة، يضرب بالعصا. ولذلك كانت شخصية شبوكي عندنا كأطفال، ثم بعد ذلك حينما وصلنا إلى مرحلة الترقي والشباب كانت شخصية الشيخ شبوكي شخصية فاعلة في محيطنا. ولذلك من بين أهم القضايا التي أذكرها إلى اليوم أنه في الستينيات وسبعينيات القرن الماضي حينما كان مسؤولا عن الشريعة كان قد منع كل الرذائل التي تعرفها المدن الجزائرية، فقد منع في بلديته أن يشرب الخمر. والأمر الثاني، كل المناكر التي كانت تعرف في بلديات المجاورة أو في ولايات المجاورة لم تعرف على الأقل في العلن. بمعنى ذلك كان الشيخ شبوكي رحمة الله عليه يحارب ما يذكر القرآن الكريم الذين يشيعون الفاحشة بين المؤمنين. الأمر الآخر الذي أذكره جيدا أن مدينة الشريعة ملكة القرى كما يلقبها أهلها كانت مدينة الغالب عليها الطابع القبلي والصراع بين القبائل في المنطقة معروف، أو بين الأعراش والعائلات معروف على المستوى الوطني. منطقة الشريعة وبير العاتر وغيرها من هذه المناطق كان الصراع فيها على أشده بين العصب التي تتصارع على من يتمسك في الرأي العام، من يصل إلى البلدية، من يصل إلى المسؤولية، إلى غير ذلك. الشيخ شبوكي شهادة لله عز وجل، ولا أزكي على المولى سبحانه وتعالى أحدا، كان هو لافالف، كان صمام أمان، كان هو الشخصية التي تلقى الاعتبار وتلقى الكرامة عند المتخاصمين في منطقتنا، فكانوا يلجؤون إليه للتحكيم على جميع المشارب، جميع المشايخ القبائل ورؤساء العائلات المعروفين في الشريعة. إذا حضر الشيخ شبوكي كلهم يذعنون لقوله لاعتبارات عديدة جدا. أولا نزاهة الرجل، وأنا أشهد أن الرجل عاش حياة بسيطة جدا ولم يترك لأبنائه ولا لأحفاده شيء مما يسعى إليه الخلق من مال ومساكن وسيارات وإلى غير ذلك. الشيخ شبوكي كما عرفته وأنا شاب أو أنا طفل، وعرفته وأنا كهل على الأقل إلى حدود وفاته، كنت دائما ألتقي الشيخ شبوكي حتى إلى غاية 2005. كان بالنسبة إلينا كشباب كأطفال يمثل رمز المدينة الطاهرة التي تبحث عن مجتمع مثالي كما كان يتصوره الشيخ شبوكي، الطالب الزيتوني أو الطالب الذي تخرج في مدينة نفطة في الجنوب التونسي أو في الجريد التونسي، والذي جاء إلى مدينتنا وإلى ولايتنا وإلى باتنا من أجل إصلاح شأن المجتمع، فقد كان مربيا ومعلما ومصلحا على طريقة الصالحين من رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. الشيء الذي أذكره أنه الشيخ شبوكي كان يمثل سطوة ويمثل شخصية كبيرة جدا في قريتنا، بحيث أنه إذا خرج ليلا كل أصحاب الدعارة وكل اللصوص وشارب الخمر الحرام يخسؤون ويدخلون جحورهم. وأنا أذكر حتى الأسماء التي أعرفها، أذكر الأسماء التي كان الشيخ شبوكي يقذج مضاجعهم من الخبيطية على المدينة. ولذلك الشيخ شبوكي كان شديد الحرص على الأماكن العامة التي يمكن أن يشك فيها المواطن العادي أو زائر المدينة أنها تحدث فيها مناكر، وبالتالي كان الشيخ شبوكي هو العين الصاهرة على حفظ أمن مدينة الشريعة، ولهذا لقبها أهلها بملكة القرى، فقد كانت تعيش أمنا وأمان منذ أن حكمها الشيخ شبوكي رحمة الله عليه لمدة طويلة. وقد كان الرجل، وأنا أشهد على ذلك، حافظا للمال العام، لم يبذر ميزانية البلدية في شؤون أهله ولا شؤونه الخاصة ولا شأن أي عرش من أعراش الشريعة الذين كانوا يساهمون في انتخابه عن طيب خاطر. بل أكثر من ذلك، كان الشيخ شبوكي إذا لم يتمكن من تسيير ميزانية البلدية ولم يجد مشروع عملي يعيد الأموال إلى الخزينة العمومية. هذه أنا أشهد، وهو حديث الناس وأنا طفل صغير أعي الأشياء في حدود 67-68-69، وعرفت الرجل كالأسد الذي ترك عرينه إلى غاية 2005. الأمر الثاني، جاء كلام وشهادة ذكرها على لسان الأستاذ الكريم دكتور مسعود كواتي، الشيخ شبوكي كان عالما، كان عالما وفحل من الفحول، وكان صاحب لسان عربي فصيح، كما أنه صاحب صوت جهوري إذا تكلم سكت الناس استماعا لهذا الرجل الذي يملك علما ويملك قامة ويملك مقدرة على التبليغ، إضافة إلى الهيبة التي كان يجدها في قلوب الخلق. لماذا؟ لأنه كان شخصية نموذجية في بلديتنا. قلت أنا أذكر حينما كنت بالجامعة 77-80 كان الشيخ شبوكي رحمة الله عليه يقدم لنا على الخصوص دروس السيرة النبوية خاصة في شهر رمضان. الشيء الذي أشهد عليه أو أذكره كشهادة وأنا مسؤول عنه يوم القيامة أن الشيخ شبوكي كان يحفظ السيرة النبوية، يحفظ ابن هشام من الجلدة إلى الجلدة. والأغرب أنا درست السيرة النبوية مدة 13 سنة. أذكر شيء أثر في تأثير كبير جدا. في ليلة من الليالي وصل الشيخ شبوكي إلى محطة معروفة مشهورة في تاريخ السيرة النبوية، هي صلح الحديبية. في صلح الحديبية الذي حدث بالقرب من مكة المكرمة اعتبره الدارسون والاستراتيجيون انتصار كبير لمحمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه تضمن اعتراف قريش واعتراف الخلق بدولة وشخصية محمد عليه الصلاة والسلام. لم يعترفوا بنبوته لأن الذي كان يكتب الوثيقة وهو الإمام علي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال أكتب من محمد رسول الله، قال لا، لو أمن أنك رسول الله لما حاربناك، قال أكتب من محمد بن عبد الله. لذلك اعترف سهيل بن عمرو واعترفت قريش من ورائه بشخصية ودولة محمد عليه الصلاة والسلام. في هذه الفترة من بين البنود التي وردت في صلح الحديبية أنه يجوز الدخول في هذا الحلف أو في هذا السلم من شاءت من القبائل والمدن. ومن بين القبائل التي دخلت في حلف محمد قبيلة في حدود منطقة الطائف، فلما تعرض لها أهل قريش بالسوء أرسل شاعر القبيلة وهو وسائل الإعلام المعاصر آنذاك قصيدة طويلة تتجاوز 120 بيت. هذه القصيدة يحفظها الشيخ شبوكي عن ظهر قلب، 120 بيت ما شاء الله، يحفظ القصيدة بأكملها. وهو ما استمتعنا به في جلسات رمضانية راقية في مسجد القويبية، هكذا نقول نحن، وهو المسجد العتيق الذي كان يقدم فيه الشيخ شبوكي دروسه. أما في مسجد الإصلاح فما لا أعرف أن الرجل قدم دروسا في رمضان في هذه الفترة، ولكنه كان يداوم على تقديم دروس في النهار بالنهار وبالليل في رمضان المعظم، وقد أفاد الخلق بما في ذلك ونحن طلبة جامعيون وأساتذة للدراسات الإسلامية لما يملك من رصيد علمي وما يملك من محفوظات كما ذكر الأستاذ الكريم مسعود كواتي على لسان محمد الطاهر فضلاء رحمة الله على الجميع ولكم الخط. شكرا دكتور محمد الأمين. دكتور مسعود كواتي، بين يدي هذا الكتاب المعروف وهو كتاب ديوان الشيخ شبوكي الذي نشره متحف المجاهد مشكورا في عهد أخينا وزميلنا الدكتور زغيدي محمد الحسن الذي نحييه. شاهدت وأنا أحسب الأمس يعني عدد القصائد الموجودة، وجدت أنها قاربت 120 قصيدة، ويعني ما يزيد عما قاله دكتور محمد الأمين منذ قليل في هذه المسألة في قضية الأبيات التي حفظها. ما لفت انتباهي أن الرجل كان متنوع، يعني كان يكتب في الاجتماعيات والذكريات والمناسبات والذاتيات والمنوعات والإخوانيات، كان يكتب في مجالات كثيرة. وأريد منك إذا سمحت أخي وزميلنا الدكتور مسعود أن ألفت انتباهك، وأنتم أعلم مني في هذه المسألة، ما قاله هذا الرجل في قصيدة وطني الموجودة في الكتاب في الصفحة 39 حينما خرج من سجن أو معتقل عين والسارة، ويبدو لي أنه معتقل جلتة السطل الذي يشير إليه ولا يشير إليه هنا في الكتاب، في 13 مارس 62: وطني يا أمل الأسمى ويا فرحة الكبرى ويا أرض الجدود، فيك أشتم عبير المجد دوما وأناغي نخوة العز الجديد. ثم يواصل يعني، لكن الرائعة التي لفتت انتباه هي تلك الواقعة في الصفحة 60 استسمحكم بأن تلاحظوا معي في قضية جزائرنا هذه الرائعة التي يعني ما زال الكثير من فلذات أكبادنا ينشدونها اليوم في مدارسنا، وهي المكونة من أزيد تقريبا من 20 بيتا يتكلم فيها عن هذا الوطن. جزائرنا يا بلاد الجدود، نهضنا نحطم عنك القيود، ففيك برغم العداسة نسود ونعصف بالظلم والظالمين. ثم يهتف في الأخير: قفوا واهتفوا يا رجال الهمم، تعيش الجبال ويحيى الشمم، وتحيى الضحايا ويحيى العلم، وتحيى الدماء دماء الثائرين. ماذا تقول عن هذا المبدع الرائع فيما كتب من في ديوانه، هذا ديوان الشيخ محمد شبوكي رحمة الله عليه؟ شكرا الأستاذ مديني. قبل التحدث عن الضرر التي توجد في ديوان شعره، بودي أن أتكلم ولو بلمحة قصيرة جدا عن الجانب النضالي من حياة الشيخ شبوكي. تفضل. لأنه حينما كنت أحضر هذه الورقة وجدت صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات، للأسف، لأن الكثير والكثير من كتبوا ولكن كتابات أساتذتنا وزملائنا وإخواننا لم تعطي الرجل حقه. بودي أن أتكلم عن مصدر أو مرجع من مراجع التاريخ الجزائري، عن سي محمد زروال في كتابه الممشى لتقريب مختص بالمنطقة نتاع الشريعة وتبسة وما جاورها، يتحدث كثيرا عن الشيخ محمد الشبوكي ويعتبره من المصادر الأساسية في جمع الروايات حول الكتاب، ويقول أنه الشيخ الشبوكي كان منذ البداية، يعني لأنه نعرف إحنا المنطقة نتاع تبسة ومنطقة الشريعة بصورة عامة تعتبر أرض الجهاد والنضال، ونجد بأن جبهة التحرير كونت خلايا مبكرة، من بينها الخلية التي ترأسها عبد القادر قوسمية، وكانت مؤلفة من محمد بن علي بن الربعي ومحمد بن أحمد مبارك ومحمد بن معمر بن إبراهيم بن عمار وعلي بن العربي جغيلية وجفيلية عفوا والحاج عبد المجيد بن حمد جفيلية، وهو نائب الرئيس ومسؤول الإمداد والتكوين، بالإضافة إلى الشيخ محمد الشبوكي. يعني منذ اللحظات الأولى، أي منذ تكوين الخلايا السياسية الأولى لجبهة التحرير الوطني، نجد بأن الشيخ شبوكي كان موجودا فيه. كذلك حينما كانت الحركة الوطنية تجمع الأسلحة في المرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فيه رواية كذلك تقول بأن أحد المجاهدين المعروفين وهو السيد حشاني اتصل بالشيخ محمد الشبوكي سرا واتجه إليه وقال له: احنا الحركة الوطنية عندها ثقة فيك، انت الوحيد في المنطقة، وبالتالي عليك أن تتدبر نفسك لنتحصل على عدد ما يمكن الحصول عليه من الأسلحة. واستجاب الشيخ شبوكي يعني لهذه القضية، وحاول أن يوصله إلى مجموعة من المجاهدين والمناضلين الذين قاموا بجمع عدد كبير من الأسلحة. معنى هذا نلاحظ بأن الرجل له دور هام جدا في الحركة الوطنية وفي العمل السياسي والوطني، وهذه الأشياء غير معروفة لدى الكثير من الناس. نجد كذلك الشيخ محمد الشبوكي رحمه الله يقدم لنا شهادة حول نشيد جزائرنا. نشيد جزائرنا، أنا أتذكر، ذكرتني في الصغر نتاعنا في 57-58 كنا في الكشافة الإسلامية الجزائرية، كنا ننشد نشيد قسما وجزائرنا، يعني في كل الاجتماعات وفي كل اللقاءات، يعني كنا نحفظ هذين النشيدين عن ظهر قلب. الشيخ شبوكي يقول: هذه شهادته يعني قدمها لأحد الصحفيين، يقول كنت في مدينة الشريعة التي لا تبعد إلا قليلا عن المكان المعروف باسم الجرف، من حيث كثرة العساكر، عساكر العدو التي تكالبت للفتك بمجموعة من المجاهدين، وعلمت بالنصر الذي أحرزته الفئة القليلة المؤمنة على الكثرة الباغية، فانفعلت بأمجاد هذه الثورة العظيمة، وامتلأت نفسي غبطة وسرورا بهذه المآثر التي كانت على كل لسان. وبينما أنا على هذه الحال، وإذ اتصل بي أحد رجال جيش التحرير وقال لي إن الإخوان من قادة الناحية يطلبون منك أن تبعث إليهم بنشيد ثوري يتغنى به الجنود، وسجلت النشيد ولم تكلفني صياغته إلا سهرة واحدة، فقد كنت ممتلئ الجوارح اغتباطا بثورة نوفمبر واغتباطا بمعركة الجرف التي لا أشبهها إلا بغزوة بدر الكبرى. قلت سلمت النشيد في الصباح، أي اليوم التالي، إلى مبعوث شبه التحرير، ثم ألقي علي القبض وسقت إلى عدد من المعتقلات. يعني هذا تقريب الظروف يعني التي ظهر فيها نشيد جزائرنا يا بلاد الجدود، من وهذه شهادة الرجل، يعني هو الذي يقول في هذه الشهادة يعني حول ظروف وظهور وإنشاء هذا النشيد المشهور والمشهور جدا. دكتور مسعود، فقط لتثمينا لكلامك وفي نفس المسار الذي نحن فيه الآن، يعلم المستمع الكريم أن معركة الجرف كانت في سبتمبر من عام 1955، وهي التي قادها القائد البطل المرحوم بشير الشحاني رحمة الله عليه. هذه المعركة كانت في سبتمبر 55. نعم. والنشيد نشيد الشيخ محمد الشبايكي المدعي الشبوكي كتبه في جانفي من عام 56، وهو يقول يعني تثمينا لكلامك، القصيد مكون من 16 بيتا، يقول فيه في البيت الثامن تقريبا أو التاسع: سلوا جبل الجرف عن جيشنا يخبركم عن قوى جأشنا ويعلمكم بمدى بطشنا بجيش الزعانفة الآثمين. هذا هو الترابط الموجود بين معركة الجرف وبين نشيد هذا الرجل الذي كان في جانفي 56. وفي السيرة الذاتية للرجل أنه في فيفري 56 ألقي عليه القبض، معناها الترابط موجود بين ما حصل في المعركة وما حصل في النشيد في جانفي وإلقاء القبض على الرجل. دكتور محمد الأمين، ماذا تضيفون في هذا المقام وفي هذا السياق الذي نتحدث فيه الآن، وهو الجانب الأدبي والشعري والثوري، ثورية هذا الرجل؟ بالمناسبة أريد أن أضيف فقط أن الدكتور مسعود الكويتي أضاف معلومة مهمة جدا، وهي لفتت انتباهكم تقريبا، وهو أن الرجل لم يكن شاعرا وأديبا ثوريا فقط، بل كان رجل نضال، كان يجمع السلاح، وكان مساهم أيضا في الحركة الوطنية وفي جمعية العلماء المسلمين. تفضل دكتور محمد الأمين. والله الشيخ شبوكي كنز ثمين، فقدناه من حوالي 6 سنوات. أنا أذكر أنه في مدينة شريعة كان يتداول المثقفون من جيلي على الأقل أن الشيخ شبوكي قد كتب مذكرات، بل وصل خيال الناس إلى مسامعهم أن الشيخ شبوكي قد سلم عمله إلى دار نشر تونسية، لكن للأسف الشديد ذهب إلى ربه يشكو ظلم العباد، ولم يخلف لنا مذكرات مطبوعة على الأقل. وأنا سألت ابنه سعدان هل فعلا ترك الشيخ مذكرات مكتوبة، فنفى أن يكون على علم بهذا الأمر. خيال الناس يقولون أن الشيخ شبوكي كتب فعلا سيرة ذاتية أو مذكرات تتعلق بمساره منذ الولادة في 1916، مذكرا بشخصية والده وأسرة الشبايكية أو الشبوكي، المؤسسة التي تعلم فيها، رحلته إلى تونس إلى نفطة، ثم رحلة السجن أو رحلة الاعتقال التي دامت 6 سنوات إلى غاية 16 مارس 1962. لكن للأسف الشديد لم نتمكن من الاقتراب من هذه الحقيقة هل كتب الشيخ شبوكي شيء؟ هل ترك رسائل متبادلة بينه وبين الرئيس الشيخ البشير الإبراهيمي وأحاول نعيم النعيمي من جيله؟ هل كتب شيئا عن رفيقه في الزيتونة في هذه الفترة المناضل الكبير الشذي المكي في رئاسته لجمعية الطلبة الزيتونيين؟ وأنا بالمناسبة أشكر الأستاذ الدكتور خير الدين شطرة بالجامعة الإفريقية بإضرار الذي خصص ترجمة رائعة ومتميزة جدا لكل الطلبة الزيتونيين مع نشر صورهم، وقد فعل بارك الله فيه حينما نشر ترجمة رائعة ومتميزة للشيخ محمد بن عبد الله الشبوكي المولود سنة 1916 والمتوفى في 13 جوان 2005 لميلاد السيد المسيح عليه السلام. الشيء الذي أضيفه أنه الشيخ شبوكي بالنسبة إلينا على الأقل كان يمثل معلم، يمثل معلم في طريق المدينة، كان يمثل مؤسسة بأكملها. فكنا ننتظر نحن بشغف أن نجد قلما جزائريا متميزا من تبسة أو من شريعة أو من بير الأتر أو من العقلة أو من أي منطقة من المناطق يؤرخ لتاريخ الثورة في المنطقة. صحيح الشيخ المحامي ربي يطول في عمره الزمولي الوردي قتال قدم شهادة رائعة، لكننا كنا نبحث عن رجل شاهد على المرحلة ليكتب بصدق عما وقع في الجرف، أن يذكر أبطال الجرف الذين ساهموا مساهمة كبيرة جدا في القضاء على أسطورة الجيش الذي لا يغلب، لكن للأسف الشديد له عذره وللخلق أعذارهم فيما تركوا من ميراث شفوي بين الخلق، قد يكون خياليا وقد يكون واقعيا، لكننا نتأسف الأسف الشديد أننا لم نطلع إلى اليوم عن ميراث هذا الرجل عند أسرته. هل ترك رسائل ولو رسائل إخوانية غير ما هو منشور في أعماله الكاتبة ذوب القلوب؟ نحن نريد رسائل بينه وبين زعامات عصره، ولكن للأسف الشديد لم نعرف هذه الأشياء إلا من أفواه الخلق، إلا من أفواه المقربين إليه، إلا من خلال الصورة الأسطورية التي شكلها الناس في مخيالهم في مدينة الشريعة. صدقني أنا أتحدث عن الرجل وأنا أعلم هيبته وأناقته في لبس المرمز التونسية تاع الجنوب التونسي تاع نفطة، مرمى صفرة رائعة، وكان الرجل حليقا أو حسير الرأس، كنا نشوفوه يعني شخصية متميزة في سبعينيات وإلى غاية 2005 كان الشيخ شبوكي رجل واقف، كان أسدا بالمدينة، كان أسدا بالمدينة يحمي العريد، يحمي المدينة سواء كان موجود في البلدية أو خارج دائرة البلدية، سواء كان في المجلس الولائي أو في المجلس الشعبي الوطني، كان شخصية متميزة مع شخصيات ذكرها على الأقل هو في ديوانه موجودين في منطقة تبسة. كلمة فقط أردت أن أذكرها لهذا الرجل، فهو من أعلام المدينة، والمدينة فيها أعلام، فيها شخصيات ثورية ساهموا مساهمة كبيرة جدا في تنوير الأمة، لكن الثابت أن الشيخ شبوكي كان من الرواد. صحيح في ذاكرتنا مجموعة من القضاة، مجموعة من المستشارين، مجموعة من المفتيين، من عائلات من الشريعة، عائلات وجيهة، أئمة يأموننا في صلواتنا أو يأمون أسلافنا وأباءنا وأسلافنا في صلواتهم، لكن الشيخ شبوكي بالنسبة إلينا كان رجل متميز في أخلاقه. بالمناسبة الشيخ شبوكي ما كانش يهدر بزاف، كان رجلا ينظر كثيرا بعينيه فيستمع إليه الخلق أو يستجيب له الخلق، صفة العلماء ما كانش يهدر بزاف. نعم هذه أنا أشهد على ذلك وأحاسب عليها يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك كان يلقى، ونكرر هذه الكلمة، كان يلقى مهابة في نفوس الخلق. وراني حدثتك في يوم من الأيام دكتور محمد الأمين، سنعود إليها ولكن رجاء هل تعتقدون، أبقى معكم لأنكم عايشتم الرجل، وحتى دكتور مسعود يبدو لي أنه يعرف الرجل أيضا يعني، لكن أنا أريد أن أسألكم أنتم، هل تعتقدون بأن كل ما كتبه هذا الرجل يعني يمنعه من كتابة مذكراته؟ بالمناسبة إذا كان الأمر هكذا فلنوجه نداءنا للذين ترك لهم مذكراته أو سيرته الذاتية أن يخرجوها لنا. ما رأيكم يعني هل هذا الكم الهائل مما كتبه هذا الرجل هل يمنعه أو يجعله قاصرا عن كتابة مذكراته؟ أنا قلت لك أنه في تسعينيات القرن الماضي في عز هيبة ومكانة الشيخ الشبوكي، احنا نسموه بالمناسبة الشيخ محمد، الشيخ محمد الشبوكي، الشيخ محمد الشبوكي في هذه الفترة تسعينيات القرن الماضي بلغنا مبلغ الرجال، بل وأصبحنا أساتذة في الجامعة ولنا كتابات وهو يعرفنا عز المعرفة. لكن الشيء الذي متداول على ألسنة الخلق من المثقفين من أصحابه ومن أهله، كنا نسمع أن الشيخ شبوكي قريبا سيخرج مذكرات. طبعا احنا كان في ذهننا أن الشيخ شبوكي سيكشف الحقيقة أو سيكون رائد من رواد تقديم شهادة عن نضال منطقة تبسة ضمن المنطقة الخاصة بأوراس الممشى أو أقصى الجنوب الشرقي لأوراس الممشى. وكنا ننتظر، وعندنا نحن كمؤرخين كانت عندنا أسئلة، من بين الأسئلة التي كانت تطرح علينا لماذا تأخرت تبسة ليلة أول نوفمبر 54؟ حتى وجدنا الإجابة عند الأكاديميين، الشيخ شبوكي كان يعرف هذا، بمعنى ذلك أن منطقة شريعة وتبسة بأمر من قيادة الأوراس، بأمر من مصطفى بن بولعيد أن لا تطلقوا ولو رصاصة واحدة حتى على الخونة المعروفين، اتركوا لنا الفرصة لتبقى الحدود مفتوحة لنا حتى نتمكن من جلب الأسلحة من تونس أو من ليبيا. هذا سر لا يعلمه إلا الدارسون المتخصصون في هذه المسائل. والشبوكي رحمة الله عليه، الشبوكي رحمة الله عليه كان من الشخصيات المتميزة التي كانت تلعب دور كبير جدا وكأداة ربط بينه وبين المكافحين والمجاهدين وبين الفرق أو المجموعات التي تشكلت كمحاربين، سواء كانوا من السوافة ولا من الممشى في صريف الواعر وجبل الكماكم وغيرها حتى أنفيضة الأرنب، بحيرة الأرنب. نعم طيب خلاص. دكتور مسعود، ماذا تضيفون في ما قاله الدكتور؟ والله حول الشبيكي إضافة، ثم فقط يعني إذا سمحتم، أفهم من كلام دكتور محمد الأمين أن الرجل كان متحفظ أيضا يعني في بعض القضايا الوطنية القضايا المصيرية، ها يعني ماذا ترون في هذا؟ ثم والله لا أرى بأن الرجل يتحفظ. قبل العودة إلى تحفظ الرجل قضية المذكرات، حاولت من خلال جمع بعض الأشياء التي يمكن أن أتوصل إليها. الشيخ شبوكي له كتابات رائدة وكتابات جيدة جدا في جريدة البصائر. نعم، تقريب من 1936 حتى الفترة نتاع الخمسينيات هناك ما لا يقل عن 10 مقالات وقصائد، غالبية القصائد نشرها في البصائر، وعدد من القصائد الغير منشورة في الديوان، في الديوان الغير منشورة في الديوان، يعني حسب ما أتذكر تقريب قصيدتان غير منشورتان في، لأنه القصيدة الأولى بمناسبة مراسلة من تونس حينما كان طالبا زيتونيا، كان الكاتب العام نتاع الطلبة الزيتونيين، راسل مجلة أو جريدة البصائر حول اجتماع الطلبة واحتفائهم بالمناسبات الدينية وبالمناسبات الوطنية والاجتماعات يعني العادية التي يجتمع فيها الطلبة الجزائريون في تونس. عنده كتابات كثيرة، نتمنى بأن تجمع هذه الكتابات، ونحاول أننا نزيد في البحث، يعني نعمق البحث. أنا بحثت يعني في الشهاب، ما لم أجد الشيخ محمد شبوكي يعني قد كتب قصائد أو، ولكن ربما في بعض المجلات والجرائد الأخرى، يعني عنا الوقت على كل، نحاول أننا نجمع على الأقل ما هو موجود من الكتابات نتاعه. كتاباته في اللغة العربية يعني رشيقة جدا وهامة جدا، ويمكن أن تكون نماذج للكتابة الأدبية للشيخ محمد الشبوكي أو للكتابة الأدبية في الأدب الجزائري بصورة عامة. يمكن للدارسين والنقاد أن يتناولوا هذه الكتابات يعني، ويستنتجون بأن للرجل أسلوب مميز في الكتابة، يعني في المرحلة نتاع الثلاثينات، في المرحلة نتاع الأربعينيات، وفي المرحلة نتاع الخمسينيات. هذا ما يؤكد ما قاله أخي وزميل الدكتور محمد الأمين بالغيث، يعني الأسلوب، أسلوب الأدبي، أسلوب الرشيق في الكتابة، وما قال عنه كذلك الشيخ فضلاء كذلك حول أسلوب الرجل وحيث وثقافة الرجل الموسوعية في الكثير من المجالات. دكتور محمد الأمين، أنتم كثيرا ما تطرقتم إلى الرجل في مجاله العلمي المعرفي، جدية الرجل، انضباط الرجل، التزام الرجل، مقالاتها التي تفضل بذكرها منذ قليل دكتور مسعود كواتي، لكن أرجو منكم بما أنكم عايشتم الرجل أيضا أن تعطونا الصورة الأخرى للرجل أيضا، لأن الرجل صحيح أنه كان جادا، صحيح أنه كان عالما، صحيح أنه كان كذا، ولكن للرجل أيضا وقفات في النكتة وفي المواقف التي تخفف عن النفس. هل لكم أن تذكروا المستمع الكريم بما حصل لهذا الرجل في وقفات تعرفونها؟ والله من الصعوبة أن تقترب من أسد ولو كان قد بلغ من العمر عتيا. نعم. لكن الشيء الذي أذكره أن الشيخ شبوكي كان يمثل الأسد سواء كان شابا أو شيخا في قد بلغ من العمر عتيا. وأنا دائما نكرر باللي الشيخ شبوكي كان يلقى مهابة عند الخلق. طبعا احنا عندنا في المدينة، ولاحظت ذلك عندكم إلى الآن وأنتم تتحدثون عن الرجل رحمة الله عليه. الشيخ شبوكي ما نكذبش عليك، ما نقدروش نكسروا الحرمة نتاعو، كان شخصية كبيرة يا شيخ، مش إنسان عادي، مش إنسان عادي قاع. أنا أتكلم مع وزراء، أتكلم مع شخصيات بلغوا مبلغ كبير جدا، لكن الشيخ شبوكي كانت عنده مكانة روحية خاصة عندنا نحن أصحاب الشريعة. هرب، كان قمة. ولكن معروف عن جمعية العلماء أن لهم روح النكتة والدعابة. الشيخ شبوكي ما يقصرش يا شيخ. نعم. لكن الشيء اللي نعرفه على الأقل من مما يقع، فكان عندنا في الشريعة مجموعة سكرجية. نعم. وطبعا كانوا معروفين، هو الشيخ يعرفهم عين المعرفة، وكان حريص على الأمن العام، كان حريص على المال العام، كان حريص على أخلاق المجتمع. بالمناسبة في زمن الشيخ شبوكي يا شيخ، المرأة عندها طريقين فقط عند النساء عندنا في الشريعة، طريقين. طريق الأول إلى الحمام مرة في الشهر تحت حراسة مشددة من زوجها وأشقائها، والطريق الثاني هو طريق المقبرة. ما كانش اللعب يا شيخ، عمري ما رأيت لباس مرأة يجول في مدينة الشريعة في الشارع الرئيسي في حياة الشيخ شبوكي أبدا والله، هذه الأولى. لكن عندنا جماعة هكذا ظرفاء من الخبيطية، ومن بينهم نذكر واحد ربي إن شاء الله يغفر له ويتوب عليه، اللي هو الطاهر قعر. طارق عر هذا، احنا كنا صغار نسمعوه يغني نهار اللي يفوت الشيخ شبوكي، يقول هي قصيدة معروفة لتونسي. أراك تقرأها أنا يعني. أقرأ لك شوية اللي راني حافظه من الذاكرة يعني من حوالي 40 عام. تفضل. يقول يا الشيخ يا مرنيخ خلي البلاد تشيخ، يعني الكلام وجه للشيخ شبوكي. الشيخ شبوكي هو الشيخ وصلت ليكم بس حاول يسمع شدة صرامته. يعني الشيخ هكذا بالقندورة نتاعو هذيك تاع نفطة المرمى الصفرة هذيك، يموت بالضحك ويكمل يمشي. حنا كنا صغار هكذا نقعد وحده الطائر هكذا ونبدو نعود نغنوا فيها، وبعد غير يخزر فينا هكذا نهربوا، يعني مسموح للأول وغير مسموح لكم. لذلك أنا شخصيا وأنا أتكلم عن الرجل، ربي يرحمه إن شاء الله، اللهم آمين، ويسعله ويجعل من قبره روضة من رياض الجنة، ويرزقه المغفرة اللي يحتاجها أمثال أولئك الرجال الأسود الذين كانوا سداد أمان في بلديتنا أو في منطقتنا أو في وطننا. لأن الشيخ شبوكي بالمناسبة كان رجلا وطنيا رائعا ومتميزا، وهو ما تثبته هذه القصيدة إن سمحت أن أقرأ لك منها قليلا. تفضل. هذه القصيدة سماها الشيخ شبوكي من ملحمة الثورة للتعبير عن وطنية الرجل. حي الجبال أخي وحي المدفع، واحمد إلهك شاكرا متخشعا، واهتف بأبطال الجهاد منوها، بالشعب قد أبلى البلاء الأروعا. سبع ونصف خاضهن مصمما حتى أنال الغاصبين المصرعا، والشعب إن رام الحياة موحدا نصرت كتائبه ونال المطمعا. والمجد صعب لا تذل متونه إلا لمن ضحى لها وتطلعا. يا عصبة البارود يا من كنتم لكتائب التحرير جيشا أبرعا، علمتم الدنيا المكارم والفدا، وبنيتم للمجد صرحا أمنعا. ما منكم إلا كمي ثائر تأبى له أخلاقه أن يفزعا. في ساحة الحرب الضروس ضربتم المثل الشرود شجاعة وتطلعا، حتى تولى في الملاحم خاسئا جيش السلاحف خاسرا متضعضعا. في الجرف قد عرفوا مهارة جيشنا وتجرعوا جام الهزيم مترعا. وهضاب أرجو، معركة أرجو في 56، وهضاب أرجو شاهدات أننا شعب على قمم النجاح تربعا. وبقلعة الأوراس أحبط سعيهم لما تخاذل جمعهم وتصدعا. وبجرجرة وشمال سرط أيقنوا أن الجزائر أمة لن تخضعا. وبسوقهراس وقالم الإباء بات العدو مرزأ ومفجعا. ورواب إدوغ بونا ببونا أي أستى جمع الأعادي فانثنى وتزعزعا. وجبال بابور تصدت كلها فأردت أن نصطيف لن تتصدعا. هذا شيء. زد كمل أستاذ، زد كمل على وهران وعلى الجنوب. والونشريس أمضهم فتخاذلوا وتقهقر الجيش العدو مروعا. وجبال وهران الأبية رددت أرجاؤها صوت الرصاص مرجعا. وكتائب الصحراء أحكمت الرباط وسددت للخصم سهما مرجعا. هذه جزائرنا الفسيحة أخصبت أنحاؤها والعلم فيها أمرعا. وتألقت بمحافل الدنيا وقد نالت بهمتها مكانا أرفعا. من مثل شعبي في الكفاح ومن غدا يبني الحياة كما يبني متطوعا. يا جبهة التحرير أنت ريادة ضربت مثالا في القيادة أروعا. وجهت هذا الشعب نحو حياته وصنعت جندا للدخيل مروعا. حررت هذا الوطن العزيز بثورة كانت على الأعداء ريحا زعزعا. الله باركها وسدد خطوها هكذا، والشعب كان لها السلاح الأنفعا. دوم على الدرب الذي عبدته واستلهم الدين الحنيف الأمتعا. واحمي البلاد من السماصر الآلي ألفت نفوسهم السلوك الأفظع. هي أنا تركتكم تواصلون لروعة هذا الذي استمعنا إليه. الكلمة ما قبل الأخيرة لك دكتور مسعود كواتي لكي أختم مع أخينا وأستاذنا دكتور محمد الأمين بالغيث. والله كلمة أخيرة، أننا حينما نطالع وندرس ديوان الشيخ شبوكي نجد ذلك الرجل الوطني المصلح الثائر. لذلك يمكن أن نقول بأن الشيخ محمد الشبوكي هو المجاهد الثائر والشاعر. دكتور محمد الأمين باختصار شديد. الله يا سيدي الفاضل، نحن أحببنا الشيخ شبوكي، أحببناه حيا وأحببناه ميتا. اللهم ارزقه الجنة وتجاوز عن سيئاته في من تجاوزت عنهم يا رب العالمين. وتحية لكل أهلنا في مدينة شريعة وليت بسة الذين أنجبوا لنا هذا الرجل الرائع المتميز الذي خلد الوطن بقصيدة جزائرنا يا بلاد الجنون. أيها السادة والسيدات، هذه وقفة تاريخية في الذكرى السادسة لوفاة شاعر الثورة ومجاهد الثورة وابن جمعية العلماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الله الشبايكي المدعو الشبوكي. منذ خمسة أيام فقط مرت الذكرى السادسة لوفاته. باسمكم جميعا أريد أن أكرر شكري وامتناني إلى الأستاذين الفاضلين دكتور محمد الأمين بالغيث